هل الرؤية المنامية دليل من أدلة الشرع؟ هل الإلهام والكشف دليل من أدلة الشرع؟ هل ما ورد في التوراة والإنجيل دليل من أدلة الشرع؟ هل ما ورد في القرآن من قصص الأنبياء السابقين دليل من أدلة الشرع؟ هذا يبحث في القسم الثاني المتعلق بالأدلة الشرعية، والقسم الثالث متعلق بقواعد الاستنباط، هل هذا اللفظ عام أو خاص، ومتى نخصص اللفظ العام، وما المراد بالتقييد والإطلاق، ومتى يكون اللفظ شاملا لجميع الأفراد، ومتى يتحقق الواجب بفعل واحد من أفراده، وهكذا. القسم الرابع متعلق بالاجتهاد والتقليد، من الذي يحق له أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ومن هو الذي يجب عليه أن يسأل العلماء ولا يجوز أن يستند على فهمه، ومن هو العالم الذي يجوز لنا أن نسأله، وما هي مواصفاته، وإذا اختلف العلماء ماذا نفعل، وهكذا من المسائل. ويلحق بذلك ما يتعلق بالتعارض والترجيح، إذا تعارضت الأدلة ماذا نفعل بها، وإذا تعارضت الأقيسة ماذا نفعل بها، وهكذا. ما هي فائدة تعلمنا لعلم الأصول؟ هناك فوائد عديدة، أولها فهم القرآن والسنة، إنما بواسطة هذا العلم يكون لدينا قدرة على فهم ألفاظ الكتاب والسنة. وثانيا نفهم كلام العلماء، إذا قال العالم هذا حرام وهذا واجب وكيفية وهذا الدليل يؤخذ من هذا الحكم، إذا كان عندنا معرفة في علم الأصول كان لدينا قدرة على فهم كلام أولئك العلماء. وثالثا من فوائد علم الأصول أن نعذر الأئمة في اجتهاداتهم، فمن كان عارفا بقواعد الاستنباط والاختلاف فيها عذر الأمة، عذر العلماء في اجتهاداتهم، ولا يبقى في نفسه الضغينة ضد أحد من الأئمة. نجد بعض الناس يقول انظر مذهب الحنفية يقول بهذا القول، هذا قول مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف للعقل، وهذا يدلك على أن الحنفية لا يفهمون. لا، أئمة الحنفية ما قالوا بهذا القول إلا بناء على قواعد وصلوها وساروا عليها مأخوذة في هذا العلم، علم الأصول. فإذا فهمت قواعدهم عذرتهم فيما توصلوا إليه من الاجتهادات. ورابعا بواسطة هذا العلم نميز بين من يجوز لنا أن نقلده ومن لا يجوز. ظهرت لنا الآن صيحات تنادي باتباع بعض المواقع في الانترنت بدون تمييز من يكتب فيها، وبدون النظر في تلك الكتابة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، وهل هي من عالم موثوق أو ليس بذلك، في مقابل أنهم يشككون في بعض العلماء. هذا التشكيك بدون مستند، وحينئذ إذا عرفنا القواعد الأصولية ميزنا بين من يحق لنا وصفه بكونه عالما ومن لا يكون كذلك. من يجوز لنا أن نقلده وأن نتبعه وأن نسير على كلامه، ومن لا يجوز لنا أن نعتمد على قوله. وحينئذ فعلم الأصول علم مهم نحتاج إليه لتمييز العلوم الشرعية ولفهم الكتاب والسنة ولمعرفة الإنسان لمقدار نفسه ولمعرفة ما يصح أن نستدل به وما لا يصح. يقول بعض الناس مثلا انظر إلى فلان الفلاني، حصل حصل له الكرامة الفلانية وحصل له الخارقة الفلانية مما يدل على أن كلامه صواب يجب علينا اتباعه. فإذا رجعنا إلى علم الوصول وقلت له ليس هناك أحد معصوم، والإنسان قد يكون مجتهدا معذورا في خطئه لكن لا ويكون عند الشيء من الكرامات، لكن لا يدل ما ذلك على أن كلام الصحيح وصواب وموافق للحق، وإنما المعول عليه اتباع الأدلة الشرعية، وحصول الكرامات ليس دليلا شرعيا. يأتينا إنسان ويقول النبي فعل هذا الفعل، فحينئذ يجب علينا أن نقتدي به، نقول هل الأفعال النبوية تدل على الوجود؟ وهل الأفعال النبوية يشرع لنا التأسي بها أو لها شروط لها ضوابط؟ كذلك من فوائد هذا العلم أنه يعلم الإنسان كيفية تمييز معاني المصطلحات الشرعية. هذا المصطلح من المراد به؟ وذلك نجد كثيرا من الناس يتلاعبون بالمصطلحات ويجعلون المصطلح يدل على غير معناه، وحينئذ لا بد أن نعرف في معاني هذه الكلمات قبل أن نتكلم بها أو قبل أن ننزلها منازلها من الفهم، سواء كان ذلك قد ورد في كلام الشارع أو في كلام أحد من العلماء. إذا تقرر هذا علمنا أن دراسة هذا العلم من المهمات الشرعية ومن الفروض الشرعية. نعم وفرض وواجب، لكن الناس ينقسمون فيه إلى قسمين، قسم يكون في حقهم فرض كفاية وهذا غالب الأمة. من المراد بفرض الكفاية؟ هذا يؤخذ إن شاء الله في علم الأصول. وقسم يكون في حقهم فرض عين وهم من تأهلوا للإفتاء أو للقضاء أو كان لديهم قدرة على فهم أحكام الشريعة وتنزيل الأدلة الشرعية على الوقائع الحادثة. ويدلك على هذا الحكم أنه ما من زمان إلا وتستجد لنا فيه مستجدات ووقائع جديدة نحتاج إلى تمييز الحكم الشرعي فيها، وهذا الحكم إنما نعرفه من خلال قواعد علم الأصول وتطبيقها على الأدلة الشرعية. ومن هنا ألف العلماء مؤلفات في هذا العلم، ومن أوائل من ألف فيها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وإلا فإن علم الوصول موجود في الكتاب والسنة وبعضه في لغة العرب، وليس علما جديدا أو مستحدثا، وإنما هو علم موجود من عهد النبوة، والحاجة التي نحتاج إليها وتكثر الحاجة إليها معرفة هذه القواعد من أجل إمكانية تطبيقها على المسائل الفقهية. ومن هنا حرص كثير من العلماء على الإتيان بمقدمة أصولية على كتبهم الفقهية، تجد كتابهم كتاب الفقه مقدم بمقدمة أصولية توضح بقال ذلك الكتاب ما المراد بالمصطلحات الأصولية الواردة في الكتاب، وتبين له كيفية الفهم استدلال حتى إذا أتى له استدلالات في ذلك الكتاب يكون لدى الإنسان معرفة سابقة بكيفية هذا الاستدلال. وممن قدم كتابه الفقهي بمقدمة أصولية أبو الحسن بن قصار القاضي المالكي البغدادي، وألف كتابه حيث ألف كتابه عيون الأدلة ذكر فيه مسائل الفقه وأقوال العلماء ودليل كل قول. وهذا الكتاب كتاب عيون الأدلة كتاب له قيمته ومنزلته عند العلماء، ولذلك كان كثير من العلماء ينقلون عنه، تجد مثلا ابن قدامة في المغني ينقل عن ابن القصار في كتاب عيون الأدلة ويبين شيئا من أقواله ونقولاته وأحاديثه التي أوردها في هذا الكتاب. وكذلك لا زال العلماء من كل مذهب ومن كل فريق يرون أهمية هذا الكتاب ومكانة كتاب عيون الأدلة. وقد وجد منه عدد من الأجزاء، الكتاب كتاب طويل، وجد منه عدد من الأجزاء وأكثرها مفقود. وقد حقق الشيخ عبد الحميد السعيد رحمه الله جزءا من هذا الكتاب متعلق بالطهارة، ولعل الله أن ييسر هذا الكتاب وأن نوجد وأن نطبع، فهو كتاب جيد. هذه المقدمة هي في أول جزء من هذا الكتاب، وبالتالي تمكننا من هذه المقدمة، وقد طبعها المؤلف وقد طبعت طبعات عديدة، طبعها المحقق المذكور عندكم الشيخ مصطفى مخدوم، وطبعها آخرون، وطبعت في دار الغرب طبعة جيدة، وهناك طبعتان رديئتان للكتاب، إحداهما بتحقيق شخص اسمه معوض، والأخرى بتحقيق محققين في مصر، طبعت في مصر أيضا تحقيق الردي، وقد وقع فيها خرومات وفيها أخطاء مطبعية كثيرة وتحريفات عديدة في هاتين الطبعتين. ابن القصار مالكي، ولذلك حرص على تدوين آراء الإمام مالك رحمه الله في هذا الكتاب لعلم الأصول، ثم بعد ذلك يبين أقوال الأئمة ويستدل لكل قول، والغالب أنه يرجح مذهب مالك وإن كان قد خالفه في عدد قليل من المسائل. لعلنا نقرأ في هذا الكتاب. هنا المؤلف بين منهجه في هذا الكتاب، ولم توجد فيه حنبلة، ويحتمل أن تكون ساقطة من نساخ، لأن السطر الأول قال القاضي إلى آخر، هذا من كلام الناسخ من كتابة الناسخ، وحينئذ فما بعد سألتموني يبدو أنه هو كلام المؤلف وهو بدايته، وحينئذ يظهر لنا أن هناك سقطا في هذا الكتاب في أوله متعلق بحمد الله والثناء عليه. بدأ المؤلف ببيان منهج في هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو عيون الأدلة المتعلق بالمسائل الفقهية، فهو يريد أن يبين مسائل الخلاف الفقهية بين الإمام مالك وبين من خالفه من علماء الأمصار، حيث يذكر أولا قول الإمام مالك ثم يذكر أقوال غيره من العلماء، ثم يذكر دليل مالك، ثم يذكر دليل غيره من العلماء، ثم يبين الراجح في المسألة، وهو غالبا ما يرجح رأي الإمام مالك. وليس هذا تعصبا من المؤلف، لو كان تعصبا من المؤلف لوافقه في جميع المسائل، لكن لما خالفه في بعض المسائل تبين لنا أنه ليس متعصبا بإمامه، وإنما مقصوده أن يذكر أقوال الإمام. لكن المؤلف لما كان موافقا للإمام في القواعد الأصولية فإنه يترتب على ذلك في الغالب أن يكون موافقا له في الفروع الفقهية. وبين المؤلف أن الإمام مالك رحمه الله كان يحرص على اتباع الدليل الشرعي، وهذا لا يشك في الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة ممن له مكانة عند علماء الأمة، وقد ورد فيه حديث أنه لا يزال الناس يشدون إلى العلماء حتى لا يجدوا إلا عالم المدينة. وقد قال العلماء بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله، وقد كان الإمام مالك موفقا في اختياراته، موفقا في كثير من اجتهاداته الفقهية. ثم بين المؤلف أنه سيقدم هذا الكتاب الفقهي بمقدمة أصولية، وهي التي سيقتصر حديثنا في هذا الأسبوع عليها بإذن الله جل وعلا. إذن خلاصة هذا الفصل وهذا الباب وفي تقسيم الأدلة، لأن منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي. المراد بالجلي الذي يتضح معناه ويكون معلوم المراد عند الجميع أو عند المطلع على ذلك الدليل. المراد بالخفي والذي لا يطلع عليه إلا أفراد الناس وعلماؤهم من لديه قدرة. من أمثلة العلم الظاهر الجلي الاستدلال بقوله تعالى وأقيموا الصلاة على وجوب الصلاة، فإن الناس يفهمون بسليقتهم إنه إذا جاء أمر فإنه يفيد الوجوب. مثله قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الناس يستفيدون من هذا وجوب الحج، وهذا ظاهر جلي يفهمه الجميع. والنوع الثاني باطن خفي لا يفهمه إلا قلائل من الناس. من أمثلة ذلك بعض أنواع القياس التي لا يتضح وجهها والمراد بها إلا عند أفراد قلائل من الناس، ومثل ذلك أيضا دلالة الإشارة فإنه لا يفهمها إلا أفراد من الناس ممن لديهم قدرة وملكة. مثال ذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعد قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فهنا أجاز النكاح والجماع وأجاز الأكل والشرب في ليل رمضان، فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا، وأن من أذن الفجر وهو جنب لم يغتسل واغتسل بعد الأذان فإن صيامه صحيح مجزئ. من أين أخذوا ذلك؟ قالوا إنه أباح له الوقت وأجازه له حتى أذان الفجر، حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب عليه الإمساك، فإذا أمسك حينئذ فإنه لا يوجد وقت للاغتسال، مما يدل على أن من أخر غسله للجنابة إلى ما بعد أذان الفجر فإن صيامه صحيح مجزئ ولا يؤثر على التأخير في الجنابة. هذا المراد بكلمة الدلالة الخفية. إذا تقرر هذا فليس مراد المؤلف طريقة الصوفية الذين يزعمون أن للشريعة ظاهرا وللشريعة باطنا لا يفهمه إلا أفراد من الناس، ويجعلون من هذا الباطن قلب دلالة وقلب الألفاظ وجعلها تدل على اختلاف المراد بها، فيقولون بأن الشريعة لها ظاهر يعني أن تفهم منها معنى ظاهر ولها معنى باطن يخالف ذلك الظاهر. هذا كلام من؟ كلام الصوفية، هو كلام خاطئ. فإننا وإن قررنا أن الأدلة منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي، لكن الدليل الجلي لا يناقض ولا يعارض الدليل الخفي، بخلاف ما يقوله الصوفية من كون الباطل مخالفا للظاهر. ثم إن الخفي عندنا يمكن للإنسان معرفته ببذل أسباب الفهم وبمعرفته للقواعد الأصولية، بخلاف العلم الباطن عند الصوفية فإنه لا يطلع عليه بفهم ولا بقدرة، وإنما هو أمر يتوارثونه ويتناقلونه فيما بينهم ليس له مستند من شرع ولا من لغة ولا من غيره. إذا تقرر هذا فإنه حينئذ ينبغي أن نعلم ما الفائدة من تقسيم الأدلة الشرعية إلى ما هو جلي وإلى ما هو خفي. قال المؤلف هناك فوائد. الفائدة الأولى تمييز العلماء من غيرهم، فإن العالم هو الذي يعرف الأدلة الخفية وأما من اقتصر علمه على الأدلة الظاهرة الجلية فهذا ليس بعالم مجتهد. هذه فائدة. والفائدة الثانية أن من كان عارفا بالدلالات الخفية فإنه يكون من العلماء الذين تجب لهم أحكام معينة من اتباعهم وتوقيرهم وتقديرهم إلى غير ذلك. ما الفارق بين العالم وغير العالم في ذلك هو معرفة الأدلة الجلية والأدلة الخفية. ما الدليل على ارتفاع مكانة أهل العلم ووجوب رفعها؟ قوله سبحانه: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويدل عليه أن الشريعة أمرت بسؤالهم وبالرجوع إليهم وبوجوب العمل بكلامهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في فضل العلماء ومكانتهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد لأي نوع من أنواع العبادة كفضلي على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لذلك لما ذكر الله عز وجل أصناف الناس جعلهم على أربعة أصناف. قال تعالى: الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا الصنف الأول، وهذا نعدي عن الوصول إليه. والصنف الثاني ذكر بقوله: والصديقين. من هم الصديقون؟ هم العلماء الذين يعرفون مراد الله ويصدقون به وينشرونه ويدعون الناس إليه. والصنف الثالث هم الشهداء. قال تعالى: والشهداء. الشهادة أفضل مراتب في الجهاد، ومع ذلك قدم الصديقين على مرتبة الشهداء. والرتبة الرابعة قال: والصالحين. فهذا يدلك على مكانة العلماء وعلى منزلتهم. كيف نميز بينهم؟ من خلال هذا العلم من الأصول. من كان عارفا بالدلالات الخفية فإنه لا شك أنه من العلماء الذين يجب توقيرهم واحترامهم، ويجب معرفة منزلتهم، ويجب علينا أن نرجع إليهم وأن نسألهم عن مسائل الشرع. وإذا جاء أمر من الأمن والخوف وجب الرجوع عليهم. ما الدليل؟ أيضا من فوائد تقسيم الأدلة إلى ما هو ضائع إلى ما هو جلي وخفي جعل الناس يتقربون إلى الله في معرفة وجوه الدلالات. فإن لو كانت الشريعة كلها ظاهرة لما كان هناك اجتهاد وبحث وتحري واستدلالات. ومن فوائد ذلك استمرار البحث العلمي. إن قسمت الأدلة إلى ما هو خفي وجلي تضافرت الجهود على البحث العلمي، أن تبحث المسألة ولا تبحث مرة أخرى لعل هناك أدلة خفية لم تطلع عليها وهكذا. ومن فوائد تقسيم الشريعة أو تقسيم أدلة الشريعة إلى ما هو جلي وإلى ما هو خفي حصول الأجر والثواب بتتبع الدلالات الخفية. ومن ذلك أيضا التفريق بين العلماء الذين يبذلون من أنفسهم في معرفة الأدلة الخفية ومن ليس كذلك. وبذلك تحصل رفعة الرتبة والدرجة قال المؤلف والدليل على ذلك، يعني ما هي الأدلة على تقسيم الشريعة إلى ما هو جلي وخفي؟ قال الدليل الأول وقوع التنازع في الأمة، فإنه لا زال العلماء يختلفون في مسائل شرعية، وما ذاك إلا لوقوع الدلالة الخفية. والدلالة الخفية على أنواع، منها ما يكون بسبب عدم وصولها إلى المجتهد، ولذلك لم يقل بعض الأئمة ببعض الأحكام الشرعية لكون الدليل لم يصل إليه، لذلك مثلا أنكر بعض الصحابة حج التمتع لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهكذا خالف عدد من الأئمة الأحاديث لكونها لم تصله. ولذلك مثلا تجد الإمام الشافعي يقول ليس في هذه المسألة إلا دليل ضعيف، فإن ثبت صحته قلت به وإلا قلت كذا وهكذا. وقال المؤلف ومن أسباب التنازع أيضا خفاء الدليل على المجتهد، يكون عنده دليل يعرفه لكن خفي عليه، لذلك مثلا تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه دليل وفاة رسول النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويتوفى، وكذلك خفيت بعض الأدلة على غيره. ومن أسباب التنازع عدم فهم مراد الله عز وجل في بعض المواضع، تجد الإنسان لا يعرف المراد لهذه الآية أو لهذا الحديث فيقع التنازع بين الأمة. لذلك مثلا نجد أن بعض الصحابة خفي عليه بعض دلالات الألفاظ في القرآن والسنة، من هنا مثلا قال ابن عباس والله ما عرفت كلمة فاطر إلا من هذا الأعرابي، قال من أعرابي من قال والله إن أبي هو الذي فطرها على بئر قد ابتدأ حفرها، هذا ابن عباس ترجمان القرآن فكيف بغيره. وأبو بكر رضي الله عنه الصديق، الصديق توقف في كلمة أبدا من المراد بها، وما هو نوع النبات الذي يقصد بكلمة الأب، وهكذا. فإذا كان أولئك الصحابة قد خفي عليهم مراد الله في بعض الآيات، فمن باب أولى أن يخفى على أناس غيرهم. الفائدة الثانية من تقسيم الأدلة الحاجة إلى التدبر والاعتبار، والشريعة ترغب بتدبر ما ورد في الكتاب والسنة، قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وحينئذ فمعرفة الدلائل الخفية يؤدي إلى تدبر القرآن والسنة. والفائدة الثالثة حصول الابتلاء والاختبار، يختبر المجتهدون هل يجتهدون في هذه المسائل ويعرفون الأدلة الخفية ويعملون فكرهم فيه ليحصلوا على مرضات الله أو يقصرون في ذلك. ولا شك أن الابتلاء حكمة شرعية، فإن الله يختبر العباد ويبتليهم هل يقدمون على طاعته أو لا يقدمون، لذلك بينا أن مثلا خلق الحياة والموت معلل بابتلاء العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الأمر الآخر من فوائد وجود الأدلة الخفية والجلية حل الشبهات التي قد ترد على بعض الناس، لأن بعض الناس قد لا يطلع إلا على الدليل الجلي فيورد عنده ذلك نوع شبهة، فإذا علم بالدلالة الخفية انفكت عنه تلك الشبهة. ولذلك تعلمون أن أصحاب الشبه يحاولوا إخفاء الأدلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم يحاولون التلبيس على الناس بأن هذا المراد، لأن هذا المعنى هو مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم بأن أصحاب الشكوك والشبهات لا يلدون على الناس باطلا محضا. لو أوردوا عليهم باطلا محضا لرد في أيديهم، ولكنهم يضعون له زخارف وزبرقة بحق ويكون في ثناياه الباطل. وإلا لو جاء الناس بدعوة إلى الباطل لما قبلت تلك الدعوة، لأنه باطل صرف الناس تنفر منه، ولكنهم يلبسونه بلباس حق ويظهرونه للناس بثوب غير ثوبه فيقبله الناس. ومن هنا فينبغي الحذر من الأسماء. ليس كون الاسم حسنا دليل على أن المعنى كذلك. جاءت واحد اسمه عبد الله، ما معنى أن عابد الله حقيقة؟ قد يكون هناك ورد وصاف وقد يكون من المسلمين. وكذلك في بقية الأمور ليس النظر إلى ذات اللفظ وإنما النظر إلى المعاني. قسم المؤلف الأدلة إلى خفي وجلي، وقال بأن الخلفي لا يعلم بنفسه ولا بد له من دليل آخر، وأن الجلي هو الذي يعلم بنفسه. وهذا أحد الاصطلاحات في تفسير الخفي والجلي بالنسبة للأدلة. ويعرف أو يمثل لهذا بمثل قوله وآتوا حقه ومحصاده. حق هذا لا يعلم بنفسه حتى يأتي دليل آخر يوضح المراد به. وأما المعلوم بنفسه مثل فيما سقط السماء العشر، هذا معلوم بنفسه فيكون عندهم جليا. والجمهور ما يرونها اسم خفي وجلي على هذا المعنى، بل هذا يطلقون عليه مجمل ومبين. مجمل يعني انه خفي، مجمل يعني انه لا يفهم معناه بنفسه. واما الخفي فهو الذي المجمل لا يتضح معناه بنفسه، اما الخفي فانه دلاله لا يتفطن اليها الا افراد الناس. ثم المجمل فلو لم يرد الا بنفسه فانه حينئذ لا يفهم المراد به. فلذلك يتضح لنا الفرق بين الجلي والمبين والخفي والمجمل، وان هذا التعريف الذي عرفه المؤلف هنا انما هو تعريف للمجمل والمبين. ما الفرق بين المجمل والمبين؟ المجمل لا يتضح المراد منه الا بدليل اخر، والمبين يكون واضحا معروف المعنى بنفسه. واما الظاهر الجلي والخفي عند الجمهور فيقولون الظاهر الجلي هو الذي يكون معروفا لكل احد، واما الجلي فانه ينفرد بمعرفه بعض الناس دون جميعهم خلاف المجمل. هذا فرق. الفرق الثاني ان الجلي قد يستقل بنفسه، ان الجلي والخفي يستقلان بانفسهما ويفهم المراد بذاتهما دون غيرهما، بينما المجمل لا يمكن ان يفهم المراد منه اذا ورد وحده، بل لا بد من دليل اخر يوضحه ويبينه. مثاله وآتوا حقه يوم حصاده، لو وردنا هذا الدليل وحده لم نفهم منه شيئا حتى ياتي دليل اخر يوضح المراد به، فهذا مجمل. انما الخفي قد يكون بمجرد وروده مفهوما لدى المستدل الفقيه. لذلك مثلا مثلنا بمساله الاغتسال بعد اذان الفجر، فانه قد ياتي انسان جيد لقريحه فيستدل بهذه الايه على هذا الحكم. ولا يمكن ان تكون خفيه كلها، قال هذا لا يمكن لانه